إذا أردنا أن نرفع اليد عن اليقين السابق بهذا الظن يعني تركنا اليقين لأجل الشك، يعني بالتالي هذا الظن مشكوك الاعتبار، الأخذ بالظن المشكوك الاعتبار أخذ بالتالي هو فيه من بالعقيقة بالشك. على أي حال هذا هو الشاهد الثالث أفهرسه مرة أخرى. يقول قدس سره الظن هنا الشك أيضا بمعنى الظن الشك أيضا أعم من الشك. لا بعد هنا نحملوه عليه من يعني لا داعي ماذا لا إذا يعني كان الظن هنا المشكلة تكون موجودة حتما إذا الظن بالظن بعد أي لا موت لا أي موت المفروض معنى بل معنى المصطلح بعد لأن الشهرة مثل ظن ماذا بالإنسان. على أي حال الدليل الثالث على أن الاستصحاب يجري وإن كان هناك ظن بالخلاف حاتم عمارة غير معتبر أن يقال هذا ظن غير المعتبر مرة نقطع بعدم اعتباره ومعنى القطع بعدم اعتباره يعني شنو يعني رتب ما ترتبه لولا هذا الظن ولولا هذا الظن ماذا كنت أرتب كنت أجل الاستصحاب يعني الآن مجرى الاستصحاب وإذا كان مشكوك الاعتبار فإذا أردنا أن نرفع اليد عن اليقين السابق لأجل هذا الظن المشكوك الاعتبار بالتالي معناه قد رفعنا اليد عن اليقين لأجل ماذا؟ الشهر طبق العبارة الثالث لو أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بسبب الدليل مثل قياس علمنا بعدم اعتباره بسبب الدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع وأن كل ما أي كل كنت انفصل عن ما كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه يعني كل الذي كنت ترتب على تقدير عدم هذا الظن كنت ترتب على تقدير عدم هذا الظن كنت تجري استصحاب فهو المترتب على تقدير وجوده هاي لا تقرأ بل من أول أقرأ العبارة أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره فمعناه أن وجوده كعدمه ومعناه بعد شنو أن كل الذي تترتب شرعا على تقدير عدمه فهو الآن يترتب على تقدير وجوده والذي كان يترتب على تقدير عدم الأصحاء الآن ما تعني يترتب على تقدير وجود هذا الظن فوجود هذا الظن كعدم رأيه هذا إذا كان الظن نقطع بعدم اعتباره قام الدليل على عدم اعتباره وإن كان مما شك في اعتباره مثل الشهرة فإذا ردنا نرفع اليد فنرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسبب هذا الظن الذي يشك في اعتباره نرجعه بالتالي في الحقيقة علما إلى نقض اليقين في الشك فتأمل جيدا مولانا هذا كل حكينا أمس إلى اليوم لو كان الاستصحاب حج من باب الأخبار التعبد جيدا لا بس تفضل هذا كله إذا كان الاستصحاب حجة من باب الأخبار وأما لو كان حجة من باب الظن بحكم العقل فأيضا يدري وإن كان هناك ظن بالخلاف يو لا نقول إذا كان ظن بالخلاف بعد الاستصحاب ما يجري استصحاب إنما يجري إذا كان ظن بالخلاف غير معتبر إذا كان من باب الأخبار ما هو الصحيح يقول الشيخ رضوان الله عليه حتى لو كان حجة من باب الظن مع ذلك يجري الاستصحاب وإن كان هناك ظن على خلاف الحالة السابقة هذا ترى تقبله وهي صحيح هذا تقبل ليش تقبله صحيح لأن احنا الاستصحاب نقول حجة من باب أنه يورث الظن ببقاء حالة السابقة فإذا عندي ظن بعدم البقاء ما مقصود هنا هالشيء ظن بالخلاف يعني معناه ظن بالبقاء ما عندي إذا شلون نقول إن الصحابي يجب على أي حال جل التقبل هواية صحيح لكن مع ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول حتى إذا كان الاستصحاب حجة من باب أنه يورث الظن بالبقاء، مع ذلك يجري وإن كان هناك ظن بعدم بقاء الحالة السابقة. ليش؟ لأن العلماء لم يفرقوا، من قال بحجية الاستصحاب لم يفرق بين الموارد، لم يقل أنت لاحظ المورد إن كان ظن بالخلاف فلا تجري الاستصحاب وإلا فيجري، لم يميزوا بين الموارد، بل مطلقا قالوا بأن الاستصحاب يجري من دون تفصيل بين الموارد. يعني بتعبير آخر المدار على يعني بتعبير آخر صحيح الاستصحاب حجة من باب أنه يورث الظن بالبقاء، لكن المقصود من الظن ليس الظن الفعل الشخصي، بل المقصود الظن النوعي. وإن كان أنت شخصا ليس عندك ظن بالبقاء، بل عندك ظن بعدم البقاء، طبق العبارة. لذلك يقول هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبد. الذي استنبطنا هذا تعبد الشارع، من استنبطنا واستفدنا أن الشارع عبدنا بالاستصحاب؟ من الأخبار استفدنا. وأما على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الظن، الحافظ على ظن منين يحصل؟ بسبب من؟ من تحقق المستصحب في السابق، ما دام تحقق المستصحب في السابق راح يظن ظن بقاء الآن، فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه أيضا، يعني في جريان الاستصحاب لا يضر وجود الإمارة غير المعتبرة، وجودها وعدمها ما يأثر، فيكون يعني العبرة فيه عند في الاستصحاب في جريان الاستصحاب عندهم بالظن النوعي، وإن كان الظن الشخصي على خلافه، على خلاف قال السابق، على خلاف الاستصحاب، ولذا تمسكوا به، يعني ولأجل أنهم المدار على الظن النوعي، حتى إذا كان الظن الشخصي على الخلاف لم يميز، تمسكوا بالاستصحاب في مقامات غير محصورة يعني كثيرة، تمسكوا به على الوجه الكلي، على الوجه الكلي يعني شنو؟ من غير التفات، من غير التفات يسر يخلي لها أي كان أوضح شنو، من غير التفات إلى وجود إمارة غير معتبرة في خصوصيات الموارد، يعني ما قاموا يدققون أنه أكو إمارة هنا في هذا الموضوع الخاص، خصوصيات الموارد هذا من باب تقديم الصفة على الموضوع، يعني الموارد الخاصة، لن يدققوا بين هذه الموارد الخاصة أنهم هل توجد إمارة غير معتبرة على الخلاف؟ إذا أكو لا نجعي صفحة، وإذا ما موجد نجعي صفحة، لا بل مطلقا أجره. طيب أن المدار عندهم على حصول الظن النوعي للبقاء، وإن كان الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة، وظن نوعي أفضل مع هذه الموارد الخاصة. أيه نوعي عند غالب الناس عند نوعي، وإن كان عام الشخص قامت عندهم هذه الإمارة لو قامت ماذا؟ ظن نوعي يعني إذا ما موجود، هذا مطلب آخر. ظن نوعي هذا مراد، ظن نوعي مراد يجوز المطلب الحصول على هذا هم ما أصبري أن ظن النوع شلون نفسره. واعلم أن الشهيد قدس سره في الذكرى بعدما ذكره، مطلب شديد. إذا كان الظن معتبر بلا إشكال بعد هذا يعني حجة، مع وجود الحجة لا يجري ماذا؟ الاستصحاب، بل هذا مطلقا نقوله، بل لا في خصوص الأخبار. الآن فالسلام جانب يريد نقله، كان من المناسب ما ينقله لأن ليس مطلبا، ليس مطلبا علميا، قد احتاج حكاها الشهيد وبعضهم اشكي ويريد يدفع الاشكال، فشوف الاحشاء شلون ايش قال الشهيد. قال الروايات تقول لا تنقض اليقين، او اليقين لا يرفعه الشك. الذي يقرا هذه العباره شفتهم من عندها، اي عباره موجوده وين هاي العباره؟ الروايات شفتهم من هاي العباره، يعني اليقين يجتمع ويا الشك، لكن وين اجتمع؟ مع ذلك الشك لا يرفع اليقين. الذي يقرأ العبارة هكي يفهم يا ولا في البداية ترى هكي يفهم من كلمة لا يرفع، لا يرفع متى تطلع؟ لابد نستدرك الرافع والمرفوع قد اجتمعا في الزمان. حينئذ يقال هذا لا يرفع ذاك. فالأئمة صلوات الله عليهم حينما قالوا اليقين لا يرفعه الشك، هاي شهيد بعد يحسن، يقول قد يستفيد شخص من هذا الكلام أن اليقين والشك يجتمعان، ولكن مع ذلك مع اجتماعهما الشك لا يرفع اليقين. لرب شخص هكذا يفهم، ولكن هذا الفهم باطل، إن اليقين لا يرتفع لا يجتمع مع الشك. إذن ما هو مقصود الأئمة صلوات الله عليهم حينما قالوا اليقين لا يرفعه الشك؟ لابد نؤول ما تأويل هذا، لابد نؤول هالكلام، نقول المقصود اليقين لا يرفعه الشك يعني اليقين السابق، السابق لا يطلق ترفع اليد عنه بسبب الشك اللاحق. فإذا مسألة الشرط واللحوق ندخلها، ما سبق من اليقين لا نرفع اليد عنه بما لحق من الشك. طب لحد الآن لا بأس كلام الشريف، شوف بعدين حتى هاي الأحشاية قال فيقول، شوف ايش قال، قال فحينئذ يؤول إلى اجتماع الظن والشك. إذا ما نرفع اليد عن اليقين السابق بالشك، النتيجة راح تصير أنه سوف يحصل عندنا في زمان واحد ظن بسبب الاستصحاب والشك، والشارع قدم علما الظن بالبقاء على الشك. هكذا قال الشهيد الأول، انتهى كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول رضوان الله عليه، إذا شنو جاء؟ قال المقصود الروايات اليقين لا يرفع بالشك يعني اليقين السابق من يرفع اليد عنه بسبب الشك لأجل الاستصحاب. فالنتيجة تصير سوف يؤول الأمر إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد، والشارع قدم الظن على الشك، يعني الظن بالبقاء على الشك في البقاء على الله. طيب هذا الكلام الأخير للشهيد، الإشكال عليه واضح، حيث يقال أنت قلت سيؤول الأمر إلى اجتماع الظن والشك، فنقول كما أن اليقين ما يجتمع مع الشك، الظن أيضا لا يجتمع مع الشك. بعضهم أشكل على الشهيد في هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يريد يدافع عن الشهيد، الآن يدافع يقول المقصود للشهيد لما قال سيؤول إلى اجتماع الظن والشك مقصودا من الشك، أي معنى ليس مقصودا من الشك بمعنى تساوي الطرفين، بل المقصود من الشك الاحتمال ولو كان موهوما ضعيفا، هذا المقصود من الشك. وإذا كان هذا مقصود الشهيد من الشك فحينئذ عبارته صحيحة، عبارة الشهيد تصير صحيحة. ليش؟ قال فسوف يجتمع الظن مع الشك، مع الشك بمعنى الاحتمال الموهوم، وهذا صحيح، لأن كل ظن متى ما حصل ظن لازم أن يحصل ماذا؟ إذا 70% حصل لازم أن يحصل ماذا؟ احتمال موهوم. تنفسر الشك بهذا التفسير، وإذا بعد تفسير بعد إشكال على الشهيد ما موجود، لا واحد منكم يغفل، خلاص ترى خلاص، بس الحكي بعد بيناتنا. بعض مرات واحد يغفل يقول إذا هيك الشيخ الأنصاري يفسر الشك يعني يقول مقصود الشهيد من الشك هذا المعنى، وبهذا المعنى يجتمع الشك وياما ويا اليقين. قد واحد يغفل، جوابه أن اليقين 100% وبأبي المئة ما تجتمع حتى مع الشك بمعنى احتمال موهوم، احتمال موهوم يجتمع ويا من ويظن أما ويا اليقين ما يجتمع بعد. هذا ليس الواحد يغفلوا يشكل مرة بعد الاشتهاد. على اي حال لحد الان الشيخ الانصاري صار بنائي يدافع عن الشهيد، بعدين يصير بنائي يقول لا لا لا لا لا لا الحق ويا المشكل شلون. هذا بعدين ان شاء الله طبق العبارة. واعلم ان الشهيد قد يتجرف في الذكرى بعدما ذكر مسألة الشك في تقديم الحدث على الطهارة. هاي مسألة مشهورة في الشرائع العقارية في اللوم عقارية، انه اذا شك الانسان في تقدم الطهارة على ان المتقدم طهارة اول توضح طهارة تقدمت على الحدث او الحدث متقدم عليه من على الطهارة. هاي من تيقن الطهارة وشك من تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر. ايش قال؟ قال تنبيهن الشهيد بعدما في هاي بعدما ذكر هالمسألة قال تنبيهن معنى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في ثمان واحد لامتناع ذلك. ليش ممتنع ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع اليقين؟ يرفع اليقين بي ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع اليقين مناسبة يكون يصير يرفع اليقين بالاخر مو مناسبة شيء ولا مناسب اي دخولا على انه ماذا المناسب يكون يصير اليقين بالاخر. يعني بعبارة اخرى اذا هو طهارة اشك في بقاءه وعدم بقائه. اذا انا كنت متيقن بالطهارة سابقا شكي الان في النقيض الاخر وهو شنو النقيض الاخر نجاسة يرفع ذات اليقين. بل المعني به يعني بقولنا اليقين لا يرفع الشك ان اليقين الذي كان في الزمن الاول من يرفع الايد عنه انه سجلت لا يخرج عن حكمه. يعني من يرفع الايد عنه بسبب هذا الشك في الزمان الثاني. ليش؟ لإصالة بقائي يعني لاستصحاب بقائي. إصالة بمعنى استصحاب بقاء ما كان على ما كان. فيقول هاي العبارة المشكلة هاي اللي هو مثلا قال الشهيد احسن فيقول الى اجتماع الظن والشك في الزمان واحد سيرجح الظن عليه كما هو مفترض في العبادات. يعني كما هو مفترض في العبادات الظن الشارع يقدم عليه على الشك. وين اقول في العبادات الذي في باب شكوك الصلاة؟ اذا انسان ظن بان هاي الركعة ماذا الثالثة لما يظن الثالثة هو يحتمل في نفس الوقت ماذا الثانية مثلا او الرابعة مثلا احتمال موجود. ولذلك تشوفه لما يقولوا له ابني على ظنه يبقى هو يقول ها شلون ها يبقى متحير بعد خطيه حالة تزلزل بعد ماذا احتمال انها ليس بها ثالثة موجود. لكن مع ذلك الشارع قدم ماذا الظن على الشك. هاي الشك هنا بمعنى ماذا هي اما قرينة على ان مقصود الشهيد هذا على الشك بمعنى الاحتمال الموهوم. انتهى. يجي الشيخ الانصاري يقول لا واحد يشتك يقول الظن شلون يسمع ويا الشك فالاشكال بعد ذاك على الشهيد. يقول ومراده من الشك معنى اللغوي وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين. هذا يعني الاحتمال الذي ما يسمع ويا اليقين فلا ينافي يعني خلاف اليقين فلا ينافي ثبوت الظن. هذا الشك بهذا المعنى بمعنى احتمال منافي يجتمع ويا الظن بل ما يجتمع ويا اليقين فلا ينافي ثبوت الظن الحاصل من اثار بقاء ما كان. فلا يرد ما اورد على الشهيد من ان الظن كاليقين في عدم الاجتماع مع الشك. نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه ان الشهيد الى اخره. يقول بلي اشتال يمكن ان يستشكل على الشهيد بهذا الاشتال وهو ظريف لا بأس. يقال بان الشهيد يريد ان يوجه ماذا لمن يريد يوجه هذه العبارة يا عبارة الذي وردت في الروايات شنو هي بالله تقولها ويا العبارة الذي وردت في الروايات شنو اقرأها معي اليقين لا يرفعه الشهيد. استفسرنا احنا الشك دفاعا عن الشهيد، دفاعا عن الشهيد بالاحتمال الموهوم. نقول متى يصير الاحتمال موهوما؟ بعد الاستصحاب، بعد ما نستصحب يصير الاحتمال موهوم. اما قبل الاستصحاب الاحتمال بعده ليس موهوم، يعني اكو عندنا شكل معنى تساوي من طرفين. فالامام سلام الله عليه لمن قال اليقين لا يرفعه الشك، بعد ما يمكن نفسر الشك بالاحتمال الموهوم، لان الاحتمال يصير موهوم متى؟ بعد عدم رفعنا اليد عن ذلك اليقين، عن ذلك اليقين بالشك، بعد ذلك يصير الاحتمال موهوما. فاذا بعد ذلك من الان بعد ما يمكن تفسر، من الان بعد ما يمكن تفسر في كلام الامام كلمه الشك ديما بالاحتمال الموهوم، فان الاحتمال يصير موهوما وضعيفا بعد اجراء الاستصحاب. فاذا كان بعد اجراء الاستصحاب فمن الان الامام لمن يقول اليقين لا يرفع الشك، ما يمكن ان تفسر كلمه الشك ماذا؟ بكلمه بالاحتمال الموهوم، بل لابد الشك تبقى ماذا؟ على تساوي الطرفين، بهذا بمعنى تساوي الطرفين. بل بعد ما لا نرفع اليد عن اليقين بهذا الشك بمعنى تساوي الطرفين، بعد ذلك هذا الشك يتبدل، بعد ذلك يتبدل المن الى الاحتمال الموهوم. فما هو الحال في باب الغلبة؟ يقول الشيخ، يقولون الغلبة في الفقه المشكوك في الأعم الغالب وتوجب الظن، لأن هذا المشكوك ملحق بمن؟ في الغالب. لكن متى توجب الظن؟ بعد التمسك بالغلبة وبعد الإلحاق، قبل ذلك لا. هنا هم كذلك، هنا هم كذلك، هذا الشك يصير موهوما بعد إجراء الاستصحاب، قبلا لا. فما يمكن من الآن نفسر كلام الإمام كلمة الشك نفسرها بالاحتمال الموهوم. قد واحد منكم يبرز ويرفع يده ويقول شيخنا انا عندي فجر اقتراح ما يحتاج لتطويل، وان قلت قلت نوجه الرواية بلا ان قلت قلت، يلا احكي احكي الحكاية. نقول مقصود الامام لما قال اليقين لا يرفعه الشك، يعني اليقين السابق ما يرتفع بهذا الشك اللاحق، والشك البقي بمعنى تساوي الطرفين. على ظاهر العبارة نمشي، بعد ما يحتاج نفسر الشك بالاحتمال الموهوم وإلى آخره. وإنت احنا الآن صار تعب نفسك تقول الشهيد مقصودة من الشك الاحتمال الموهوم وإلى لا لا لا، كل الرواية بقي على ظاهرة. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا كان هذا المقصود، إذا كان مقصود الإمام من ماذا هذا المعنى، يعني ما سبق اليقين السابق لا يرتفع بالشك والشك هكذا، بعد نفسره إذا هكذا كان المقصود أغير الآن لعل قائلا يقول، أريد هذا الكلام الأخير شوي أغير ما طرحته بالطرح المناسبة، لعل قائل يقول عند اقتراح يا بماذا أن نقول مقصود الشهيد هو مقصود الإمام، مقصود الشهيد لما قال الظن يقول الى اجتماع الظن والشك مقصودة يعني الظن ماذا؟ الصادق لا يرتفع بالشك اللاحقي، هكذا هو مقصود ماذا؟ الشيء. اذا هكذا كان بعد اشكال ما موجود. الشيخ رضوان الله عليه يقول اذا كان هذا المقصود بعد حينئذ لا يحتاج ان نفسر اليقين، نفسر ماذا بالظن، والشك نفسر بالاحتمال الموهوم. بعد ما تحاول نفسر هذا كله بعد ماذا لا حاجة له. نطبق العبارة. يقول قدس سره نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه، احنا شفنا في مقام التوجيه ان المقصود من الشك الواحد ماذا يرد؟ ان الاحتمال يصير موهوم بعدين جاء للصحاب منذ البداية لا، فاذا منذ البداية لا ما يمكن ان تفسر كلمة الشك في كلام الامام بالاحتمال الموهوم. نعم يرد على ما ذكرنا من أن الشهيد في مقام دفع ما يتوهم من التناقض المتوهم في قولهم يعني عليهم السلام اليقين لا يفعل الشك، يريد يرفع هذا التناقض هنا أن اليقين شلون يجتمع ويا الشك، ولا ريب أن الشك الذي حكم بأنه لا يفع اليقين هنا نقول هو المقصود من عنده في كلام الإمام الاحتمال الموهوم، لأنه إنما يصير موهوما بعد ملاحظة الاستصحاب، بعد ملاحظة إصالة بقاء ما كان يعني بعد الاستصحاب. نظير المشكوك الذي يراد الحاق بالغالب فإنه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة. وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم كما ذكره المدقق الخنساري فلا يندفع به توهم، يعني يقول ولو قلنا أن المراد من الشك الاحتمال الموهوم كما احنا قبل قليل قلنا وقد اخذناهم من اخذناهم من المدقق الخنساري، وعلى تقدير ارادة الاحتمال الموهوم كما قبل قليل احنا فسرنا الشك بالاحتمال الموهوم كما وهذا قد اخذناه من الخنساري يعني كما ذكر المدقق الخنساري فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم او اليقين. بعد الاشكال داخل حتى إذا أردنا نفسر كلمة الشك بالوهم الإشكال باقي، لأن الأئمة صلوات الله عليهم قالوا اليقين لا يرفعه الشك، فأنت تقول أيها المدقق الخنساري الشك بمعنى الاحتمال الموهوم، فيصير هيك المعنى اليقين لا يرفعه الاحتمال الموهوم، ويعني معناه يجتمع اليقين مع الاحتمال الموهوم لكن هذا ما يرفع ذاته، والإشكال بعد باقي اليقين لا يجتمع مع الاحتمال الموهوم فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم واليقين. المستفاد هذا الاجتماع من الاجتماع مستفاد من تعبير لا يرفع لا يرفعه لا يرفعه ويطلق في مورد الذي يجتمع عن الرابع والمضبوط. المستفاد هذا عدم الرفع هذا الاجتماع العفو من عدم رفع الاول للثاني يعني الشكل اليقين. وإرادة اليقين السابق هذا الذي انا قلت الاقتراح لعل الاقتراح انا ما اتضح لكم زين فالان يتضح من العبارة. واذا قال مقترح دفاعا عن الخنساري انه نفسر الشك بمن بالوهم لكن نقول اليقين لا يرفع الشك يعني المقصود اليقين السابق لا يرفعه الوهم اللاحق. الشيخ يقول اذا كان ايش المقصود إذا كان هذا هو المقصود ليش بعد تفسر الشك بالوهم؟ بقي الشك بمعنى تساوي الطرفين. فنقول اليقين السابق ما لا يرفع اليد عنه بهذا الشك اللاحق بمعنى تساوي الطرفين ما بحاجة بعد تفسر الشك بالوهم. يا أيها الخنساري أو يا أيها المدافع عن الخنساري وإرادته هذا الاقتراح انه قد واحد يقترح دفاعا عن الخنساري يقول بأنه المقصود يعني اليقين السابق ما لا يرفع اليد عنه بالشك بمعنى الاحتمال الموهوم اللاحق. يقول وإرادة اليقين السابق والشك اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك بعد لا تفسر الشك بالوهم فسر بمعنى تساوي الطرفين. فالخلاصة أيها الخنساري، إذا كان المقصود من اليقين لا يرفع الشك يعني يجتمعان في زمان واحد، تفسير قل الشك بمعنى الوهم لا يجدي، لأن بالتالي اليقين لا يجتمع حتى مع الشك بمعنى الوهم في زمان واحد. وإذا المقصود لا يعني اليقين السابق لا يرفع اليد عنه بالشك اللاحق، تدخل مسألة اللحوق والشك، فلا حاجة إلى تفسير الشك بمعنى الاحتمال الموهوم أبطل على ظاهره. فلماذا أيها الخنساري فسرت الشك بالاحتمال الموهوم؟ وكيف كان فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين، المورد يا مورد الذي أورد على الشهيد، على الشهيد قبل مو الآن أخيرا، لا قبل أول درسنا لما قال الشهيد فيقول إلى اجتماع الظن والشك، ما أورده من أنه ماذا الشك لا يجتمع مع الظن كما لا يجتمع مع اليقين، ما أورده المورد من اشتراك الظن واليقين في عدم الاجتماع مع الشك في محله، تبين في محله الاشتراك ليش في محله، بينا ليش في محله، لأنه احنا دفاعا شنو جاوبنا، قلنا المقصود من الشك بمعنى الوهم، لكن بعدين اتضح أنه هذا باطل، لأن احتمال يصير موهوم بعد إجراء الاستصحاب، وإحنا الآن نريد نفسر كلام الإمام سلام الله عليه، كما يمكن نفسر الشك في كلام الإمام بمعنى الاحتمال الموهوم كأنه يصير موهوم بعد ذلك مطلقا، شنو معناه؟ فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين في عدم الاجتماع مع الشك مطلقا، مطلقا يعني من دون تقييد الشك بالاحتمال الموهوم بمعنى تساوي الطرفين، من دون تقييده بالاحتمال الموهوم بمعنى تساوي الطرفين، قال هذا ما يجتمع حتى مع الظن، تبين الاشكال في محله، لان دفاعنا تبين ما يوجه كلام الامام سلام الله عليه وسلم. يعني تفسرون اليقين بمعنى ماذا؟ يعني الاطمئنان، لا بس مو بعيد، لا بس لا بس احنا مو بس ذات اليقين اللي ذا هم يقينات بس الشيخ يقول لا انا عيد انسان انا اوجه كلام الامام الان انا اوجهه، يلا شيخنا الانصار يوجهه، يقول يعني مقصود الامام بالثاني هتي، تبين الشهيد الاول ما قدر يوجه زين لان يرد عليه اشكال، احنا بنوجه طب شنو، يقول مقصود الامام يعني حكم اليقين لا يرفع، خلاص مو اليقين لا يرفع بالشك، لا لا حكم اليقين، يعني الحكم الذي يترتب حين اليقين ماذا كان، الآثار الذي تترتب حين اليقين ماذا كان، شك تدخل في الصلاة أو لا، شك لما المتيقن بالطهارة تدخل في الصلاة، الآن حين شك أدخل في الصلاة، هذا المقصود، وإلا إذا هذا ليس المقصود الرواية على ظاهرها ما يمكن نأخذ بها، يعني إذا على ظاهرها تتأخذ بها شو تصير اليقين لا يرفع الشك، يعني على ظاهرها يمشي، يعني على ظاهرها هاي إنشائية جملة إنشائية وخبرية، إذا جملة خبرية سيصير المعنى، يعني الإمام قاعد يخبر أن اليقين باقي ما يرتفع حتى عندما يحصل للإنسان شيء، بعد كذب لما يحصل عندنا شيء يرتفع اليقين، وإذا كان مقصود الإمام الإخبار هذا كذب ليس بصحيح، وإذا كان مقصود إنشاء، إنشاء عن شنو، أيها الناس من كان عنده يقين ثم حصل عنده شك فليبقى محافظا على يقينه في قلبه ولا يفسح له المجال بالزوال، فهذا تكذيب بغير المقدور، واذا حصل لي شك ذهب وزال بعد الامام قال او لم يقل، بالتالي زال هذا اليقين زال، فما يمكن الامام يقول لا تزل اليقينه، فاذا ظاهر الرواية ما يمكن الأخذ به سواء حملنا الرواية على الإخبار أو على الإنشاء، فلا بد الأول نقول مقصود الإمام يقول لا يرفع الشك إخبار، هكذا حكم إنشائي بهذا المعنى، يعني حكم الأحكام التي ترتب حال اليقين لا ترفع اليد عنها. على أي حال هذا البحث ماذا انتهى؟ وهو أنا في البداية قلت يا ريت ما يكفر الشيخ وبحث لفظي، لا تبين أنه مناسب. إنسان بعض مرات يسمع واقعا هاي الفقرة اليقين لا يرفع ولا ينقض بالشك، شنو المقصود منها؟ يعني هاي العبارة محيرة هي، يعني ظاهرة واحد لما يسمع يعني يقين أكو شك أكو هذا ما يرفع هذا، بالتالي تبين أنه الشيخ يأول بهالتأويل، يعني حكم أحكام اليقين حين اليقين ما يرفع اليد عنها. على أي حال فالأولى أن يقال إن قولهم اليقين لا يرفع الشك لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد، ما بي دلالة على الاجتماع إلا من هذا الحيث من هالجهة، إلا من جهة الحكم في تلك القضية بعدم الرفع، يعني إلا من جهة التحديد بعدم الرفع من ناسب أن الاجتماع ولا ريب. راح نأول ترى في السابق أن هذا ليس إخبارا عن الواقع لأنه كذا، ما يريد يخبر عن الواقع، واقعا من حصل له يقين ثم شك اليقين باقي كذب آدم، وليس حكما شرعيا بالإبقاء بإبقاء نفس اليقين لأنه غير معقول، وإنما هو حكم شرعي لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشك اللاحق، سواء كان احتمالا مرجوعا او كان مصدر ما يأثر. على كلا التقديران الامام يريد يقول على ان احكام اليقين الان طبقها خاتم، فحمد الله عز وجل انتهينا الان من الاستصحاب، راح ندخل في الخاتمة، لكن هاي كلمة الخاتمة هي تفرع، وإلا واقع المطلب هذا هم بعدنا احنا ماذا في الاستصحاب، في شروط الاستصحاب، خاتمة في شروط الاستصحاب. انسان يمكن يجري الاستصحاب دائما وإلى شروط. يقول الشيخ الاستصحاب له شروط، ليش له شروط؟ ثلاثة له شروط ثلاثة: بقاء الموضوع أي واحد، وعدم المعارض له أي اثنين، ووجوب الفحص. مثلا لما يريد يجري الاستصحاب لازم أن يفحص أولا لعل الحالة السابقة ارتفعت، طب يعارضينا إن شاء الله، الفحص لازم في الشبهات الحكمية دون الشبهات، أما في الشبهات الموضوعية إنسان يمكن يجري الاستصحاب بلا حاجة إلى فحص. على أي حال ثلاث شروط. الشيخ بعدين يقول والتحقيق أن يقال، هذا الناس قالوا هيك، تعال احنا قد نحكي نقول ما هو معنى الاستصحاب؟ ابقاء ما كان ما تشك في بقائه، هذا واضح بري واضح. يقول والشك في البقاء لا يصدق الا بشروط. الشرط الاول بقاء الموضوع، اذا الموضوع نفسه ليس بباقي لا يقال شككت، اذا العباء مثلا الصبح كانت العباء طاهر الان العباء لم تبقى انعدمت، هل يقال اشك في بقاء الطهارة للعباء؟ عباء ما موجود حتى اشك في بقاء طهارة. فالاستصحاب من اول اقول عبارة عن ابقاء ما شك في بقاء، والشك في بقائه يتقوم بامور: الامر الاول بقاء الموضوع، ومن الان سوف ندخل في هذا الشرط الاول وهو بقاء الموضوع. نقول ما هو المقصود من بقاء مقصود من بقاء الموضوع ما هو؟ منذ البداية قد واحد يفسر بقاء الموضوع بمن يفسره انت هسه الان، اذا واحد قال لك يعني شو تفسر بقاء الموضوع؟ يعني موجود خارجا، يفسر بقاء الموضوع بالوجود الخارجي، قد هكذا يفسر. بناء على هذا التفسير ورد اشكال ان لازم هذا اذا شتتنا زيد باقي موجود، هل زيد باقي موجود على قيد الحياة او مات انعدمه؟ الماء هل موجود او زال؟ العدالة هل موجودة او زالت؟ الكرية هل موجودة او زالت؟ يدري الاصحاب يوم يدري، يدري الاصحاب بقاء وجود الكرية، بقاء وجود زيد، بقاء وجود العدالة، بقاء وجود ما ادري شنو، يدري. مع انه لو فسرنا بقاء الموضوع بوجود الخارجي هذا الصحابي يكون ما يجري بعد. ليش؟ لانه اذا شكيت في بقاء العدالة، اذا شكيت في بقاء زيد، في وجود زيد، في وجود زيد، فمن اللازم ان نحرز وجود الموضوع اولا، بقاء الموضوع، بقاء الموضوع بمعنى وجود الخارجي. يعني انما يجوز لك تستصحب اذا زيد باقي موجود في الخارج، اذا باقي موجود في الخارج بعد شك ما موجود حتى استصحب، فلا في هذا. مكرر من الاول، اذا كان المقصود من بقاء الموضوع يعني وجود الخارجي، فاستصحاب بقاء زيد يكون ما يجري، بقاء العدالة يكون ما يجري. ليش؟ لأجل أنه لما نستصحب بقاء زيد، وجود زيد، وجود زيد لابد وجود زيد إذا نستصحب لابد زيد موجود، موضوع باقي يعني مو زيد موجود. لما نستصحب وجود العدالة يعني العدالة يكون موجودة الآن، حتى الموضوع باقي، موضوع المستصحب، استصحب هو الوجود، استصحب الوجود، موضوع يكون باقي، باقي يعني موجود، العدالة موجودة، يلا ذاك الوقت استصحب. هذا ما إلى معنى مع وجود العدالة الآن، بعد ما بحاجة إلى استصحاب وجود العدالة، مع وجود زيد ما بحاجة إلى استصحاب وجوده. فالخلاصة بناء على هذا التفسير يلزم أنه استصحاب الوجود، وجود العدالة، وجود زيد، وجود الكرية، وجود مائية، وجود استصحاب الوجود، اي شيء وجود، اي شيء من اجل لازم هو ما يجري، مع انه يجري عندهم. ولاجل هذا الاشكال الشيخ الانصاري فسر بقاء الموضوع بتفسير جديد، قال يشترط بقاء الموضوع ليس المقصود من البقاء الوجود الخارجي، بل المقصود وجوده بالنحو الذي كان. معروضا للمستصحب سابقا، بل المقصود من بقائه يعني ماذا؟ وجوده بالنحو الذي كان معروضا للمستصحب سابقا. فمثلا لما اريد ان استصحب بقاء الكرية للماء، كرية الماء، لما اريد استصحب كرية الماء، المستصحب شنو هو؟ كرية، موضوع المستصحب شنو؟ الماء. سابقا حين اليقين الكرية على من كانت عارضة؟ على الماء الموجود. فالآن حين الشك لابد الماء أيضا موجود حتى أستصحب الكرية. أما في مثال استصحاب وجود زيد، نقول حالة اليقين الوجود، وجود زيد عليه من كان عارض، لم يكن عارض على زيد الموجود، فإن الوجود الخارجي لا يعرض على زيد الموجود، وإنما يعرض عليه من على زيد المتقرر في الذهن، فإن الوجود والعدم، الوجود الخارجي والعدم الخارجي يطرأان اليمن على الماهية المتقررة في عالم الذهن، المفروضة في عالم الذهن. فالآن نقول الموضوع باقي بمعنى ماذا؟ يعني لابد أن نفرض تقرر فيه ذهنا الآن أيضا. لا المقصود يعني الآن يكون موجود خارجه، لا، بل المقصود من بقائه يعني وجوده الآن بالنحو الذي كان سابقا حينما كان معروض للمستصحب حالة اليقين. فإن كان في حالة اليقين الموضوع كان معروض للمستصحب بوجوده خارجي، الآن لابد لما نقول الموضوع باقي يعني لابد على أنه هذا الوجود الخارجي للموضوع متحمل. وإذا كان سابقا معروض بوجوده التقرر الذهني، الآن نقول الموضوع باقي يعني لابد بتقرره الذهني باقي. فليس المقصود من بقاء الموضوع الوجود الخارجي، وإنما المقصود الأعم من الوجود الخارجي والتقرر الذهني. طبق العبارة خاتمته. ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم المعارض، أظن نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.